فقه رمضان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وليس أعظم من أن تستقبل رمضان وتتعلم ما هي أحكام الصيام وأحكام القيام. لا حرج. تقول السائلة: ما حكم إفطار الحامل والمرضع؟ يقول الشيخ ابن باز رحمه الله: لا حرج في ذلك، الحاصل أنها ما دامت يشق عليها الصوم من أجل الرضاع أو من أجل الحمل أو من أجل بعض الأمراض فإنها تفطر ولا كفارة عليها، والله أعلم. لا حرج. يقول السائل: ما حكم استعمال الصائم لإبر التي تسمى البنسلين التي ضد الحمى؟ يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: لا حرج في استعمال إبر البنسلين التي ضد الحمى لأنها لا تفطر، والله أعلم. سنن. من السنة السحور ولو على الماء، فقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: السحور أكله بركة فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، والله عندما يصلي على المرء يذكره، وصلاة الملائكة الدعاء لك، فلا تفوت هذا الفضل. فقه رمضان.